سعدي من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة في سعدي من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة وقفت سعيد ولبيت بين الصفا والمروة وقفت سعيد بين الصفا والمروة قفت سعيت ولبي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة مغرم يا ضمي الروح خذ لك جرعة من زمزم مغرم يا ضمي الروح أيوة. خذ لك جرعة من زمزم مغرم يا ضمي الروح خذ لك جرعة من زمزم مغرم يا ضمي الروح أيوة. خذ لك جرعة من زمزم مجروح روح للنبي يالله روح خدنا معاك لحبيب الروح روح للنبي يالله روح خدنا معاك لحبيب الروح وإن كان قلبك مجروح وين السركة لك بلسان مجروح عين الزرقاء لك بلسان أيوة قفت سعيد ولبي بين الصفا والمروة قفت سعيد ولبي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة لم يكن أجري حبيبي عن قلة ولا ذاك التجني ملالا أسره شكري إذا عبا ولم يدري ما غاية صبري فابتلى أنا راض بالذي يرضى بي لي من لو قال ما قلت لا أنا راض بالذي يرضى بي لي من لو قال ما قلت لا مثل لما طار ذلي في هواه مثلا يا لا يا لا لا ليل يا ليل عيني يا ليل صار ذلي في هواه مثلا يا رسول الله يا سر الهدى